وهذا كله داخل في قول الله تعالى فسنيسره لليسرى. وأما من بخل بما أوجب الله عليه بذله فلم يبذل ما يجب عليه بذله من مال وغيره واستغنى بنفسه ورأى أنه في غنى عن الله والعياذ بالله، وكذب بالحسنى ولم يصدق بما أخبر الله به ورسوله، فسنيسره للعسرى. هذا الذي بخل وكنز المال عنده ولم يؤدي ما يجب فيه، ماذا يغني عنه ماله إذا هلك؟ ولهذا قال وما يغني عنه ماله إذا تردى. ونحن نسأل الآن أحدكم ما هنا، هل هي نافية أو استفهامية؟ قول نعم قف. ما يغني عنه ماله إذا تردى استفهامية. طيب، يعني أي شيء يغني عنه ماله إذا هلك؟ قولوا لي بارك الله فيكم، لو أن عند الإنسان من الأموال كمال قارون ثم هلك، هل ينفعه المال؟ أبدا لا ينفعه. ولهذا إذا مات الإنسان المفرط الباخل بما يجب عليه، إذا حضره الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. والذي ترك المال يقول ارجعوني إلى الدنيا لعلي أعمل صالحا فيما تركت، ولكن يقال كلا لا رجوع، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ثم قال عز وجل إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. الهدى ما في مقابلة، الهدى على الله، وعلى تفيد الوجوب، ونحن لا نوجب على الله شيئا، ولكن الله بفضله وإحسانه يوجب على نفسه شيئا. قال تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة، أي فرضها وأوجبها، فما للعباد على الله شيء واجب، لكن هو الذي أوجب على نفسه ما اقتضته حكمته. إن علينا للهدى، يعني وإن واجبا علينا أن نهدي الناس، ولكن ما هذه الهداية التي أوجبها الله على نفسه؟ أهي هداية التوفيق أم هداية الدلالة؟ عندكم الجواب؟ نعم، هداية الدلالة. لو كانت هداية التوفيق لاهتدى جميع الناس ولم يوجد كافر، لكنها هداية الدلالة. ما ترك الله عباده ضلالا، بل بين لهم الحق وأوضحه، ولم يبق للناس على الله حجة بعد الرسل. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. فالآخرة والأولى لله عز وجل، وبدأ بالآخرة وإن كانت متأخرة في الوجود، لأن المآل إلى إلى الآخرة، الآخرة هي المآل، الدنيا ماشية، فبدأ بالآخرة لأنها مآل الخلق ومنتهى حياتهم. يقول عز وجل فأنذرتكم نارا تلظى، خوفنا الله عز وجل من هذه النار، لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. أما من ليس كذلك فاستمع، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى. الله أكبر، ما أعظم القرآن. الذي يؤتي ماله ولكنه ليس إتيانا طائشا ضائعا، لكنه يؤتيه يتزكى به، أي إتيانا يحصل به الزكاة، لا يضيعه ولا يصرفه في محرم، وإنما يصرفه فيما فيه زكاة نفسه وطهارتها، وذلك ما يرضي الله عز وجل، فهو لا يؤتي ماله إلا حيث كان فيه زكاة نفسه وطهارة قلبه. يقول تعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. يعني لا يعطي المال مكافأة من أجل أن أحدا أنعم عليه من قبل فيجزيه على ذلك بإعطاء المال، ولكن يعطي ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وهذه الآية أول من يدخل فيها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فإنه يؤتي ماله يتزكى من غير أن يكون على سبيل المكافأة، بل ابتغاء وجه الله عز وجل. أيها الإخوة، أدعو نفسي وإياكم إلى تدبر كلام الله عز وجل، فإنه لا يحصل به الانتفاع، بل لا يحصل به كمال الانتفاع إلا مع التدبر والتأمل. وأنت أيها الأخ إذا تأملت كتاب الله بصدق وحسن نية وطلب للحق فأبشر بأن الله تعالى سيفتح عليك. الدليل قوله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ أين المدكر؟ أي إنسان يدكر ويطلب التذكر بالقرآن فإنه سوف يصل إلى مطلوبه. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه المختصر المفيد العقيدة الواسطية كلمة ختم بها ما ساقه من الآيات في صفات الله عز وجل، قال: من تدبر القرآن طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق. أدعو نفسي وإياكم إلى تدبر كلام الله عز وجل وتفهم معانيه، فإن فيه العجائب وفيه الخير الكثير وفيه صقل القلوب عن أمراضها وأدرانها، وفيه وهو من أعظم ما فيه أنه يؤدي إلى شيء هو غاية المطلوب، وهو محبة الله عز وجل. فإنك إذا أكثرت قراءة القرآن وتدبره ظهر لك من أسماء الله وصفاته وحكمه وأحكامه وأفعاله ما تزداد به محبة لله عز وجل. وأنا أضرب لكم مثلا محسوسا: لو كان إنسان رسم مرسوما وكتب كتابا وصرت تكرر هذا الكتاب وتدبره، ألا يزداد حبك لصاحب الكتاب؟ بلى. إذن تكرار كلام الله عز وجل وتدبر معانيه وما فيه من الأمور العظيمة يوجب لك محبة الله عز وجل. والإنسان إذا أحب الله لم يكن أمامه شيء إلا رخيصا عند محبة الله عز وجل، لأن محبة الله هي الغاية. إذا أحببت الله عز وجل لم تكن الدنيا عندك شيئا أبدا، ليس لها قيمة، لأن محبة الله توجب اطمئنان القلب وانشراح الصدر، وأن يكون الإنسان دائما مسرورا لأنه يحب ربه عز وجل. ولهذا جعلها الله تعالى، أعني محبة الله للإنسان، جعلها هي الغاية والثمرة والجزاء على اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. وش الجواب؟ يحببكم الله لم يقل عز وجل فاتبعوني تصدقوا في دعوة المحبة، قال اتبعوني يحببكم الله، لأن هذا هو الثمر والغاية. ولهذا قال بعض السلف ليس الشأن أن تحب الله، ولكن الشأن أن يحبك الله. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من أحبابه. ندخل الآن في موضوع المحاضرة أو في موضوع اللقاء، وهي الزكاة. كلنا يعلم أن للزكاة شأنا عظيما، وأن مرتبتها في الإسلام عظيمة، لأنها هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وهي قرينة الصلاة في القرآن. لا تجد شيئا يقرن بالصلاة، لا صيام ولا حج. الذي يقرن هو الزكاة، أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، لأنها عظيمة. لأن أداء الزكاة أكبر دليل على صدق إيمان العبد، ولهذا تسمى صدقة، لأنها عنوان على صدق صاحبها وباذلها. فإن المال يحبه الإنسان بطبيعته، قال الله تعالى وتحبون المال حبا جما، يعني عظيما كثيرا. إذا بذل الإنسان المحبوب لله امتثالا لأمره وطاعة له، دل ذلك على صدق إيمانه بالله عز وجل ومحبته لله. ولهذا اقتضت حكمة الله عز وجل أن تكون أركان الإسلام إما كفا عن محبوب، وإما بذلا لمحبوب، وإما عناء للجسم أو نوع عناء للجسم. فمثلا الصلاة فيها شيء من التعب للجسم، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، لا بد فيها من كلافة. طيب الزكاة إيش؟ بذل محبوب. الصيام كف عن محبوب حتى تتم أو حتى يتم التكليف، لأن من الناس من يسهل عليه الصيام ولا يسهل عليه البذل، من الناس من يسهل عليه البذل ولا يسهل عليه الصيام، من الناس من يسهل عليه الصيام والبذل مال، ولكن العمل التعب يصعب عليه. شوف الآن كثير من الناس لا يفرط في يوم واحد من أيام رمضان، لكن الصلوات يضيع كثيرا منها. يقولون في ناس يصلون، في ناس يصومون ولا يصلون. نعم موجود هذا؟ نعم موجود، مع أن الذي يصوم ولا يصلي لا يقبل صومه، سبحان الله، ما يقبل. لو يصوم ويعكف على صومه ويتقن صومه تماما لكن ما يصلي فصومه مردود عليه. لماذا؟ ليش؟ لأنه كافر، والكافر لا يقبل منه عمل. مهما عمل الكافر لو يتصدق ويبني المدارس ويصلح الطرق ويحسن إلى الفقراء واليتامى ويصوم، ما قبل الله منه. والذي لا يصلي كافر والعياذ بالله، كافر كفرا أكبر مخرجا عن الملة، يعني هو مثل اليهود والنصارى بل أشد من اليهود والنصارى. ليش؟ لأنه مرتد، والمرتد بإجماع المسلمين أعظم من الكافر الأصلي. ولهذا الكافر الأصلي يقر على دينه بالجزية أو بالمعاهدة أو الاستئمان مثلا، والمرتد يقر على ردته ولا لا؟ ما يقر على ردته، يقال إما أن ترجع للإسلام وإلا قتلناك. قال النبي عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه. طيب الزكاة مرتبتها في الإسلام عظيمة، ما مرتبتها؟ الركن الثالث من أركان الإسلام، وهي لمن بذلها قربة إلى الله عز وجل تنفعه يوم القيامة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. والصدقة تشمل الواجب والمستحب، بل إن الصدقة الواجبة أفضل من الصدقة المستحبة وأحب إلى الله. أخرجت درهما زكاة وأخرجت درهما صدقة تطوع، أيهما أحب إلى الله؟ الزكاة. يقول الله تعالى في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. وقد ورد في القرآن والسنة من التحذير في منعها أو من منعها ما يوجب للعاقل أن يحاسب نفسه عليها محاسبة تامة. استمع إلى قول الله عز وجل: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. ولو سمحتم نلقي ضوءا يسيرا على هذه الآية: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله. لماذا لم يقل بمالهم بل قال بما آتاهم الله من فضله؟ ليبين أن هذا المال ليس من كسبهم بل هو من الله عز وجل، رزقهم إياه وأمرهم بإخراجه إلى جهات، ليش يبخلون؟ طيب، ما الحكمة من قوله ولله ميراث السماوات والأرض؟ يعني يقول إن هذا المال سوف ينتقلون عنه إذا بخلوا به، ويرثه من بعدهم ثم من بعدهم ثم من بعدهم، والنهاية إلى من؟ إلى الله. ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. جاء في الحديث الصحيح في تفسير هذه الآية: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع. يعني يجعله الله يوم القيامة شجاعا أقرع. قال العلماء: الشجاع هو الحية العظيمة، أقرع يعني ليس على رأسه شعر لأن رأسه مملوء سما، لكثرة سمه قد تحات شعره والعياذ بالله. له زبيبتان، الزبيبتان غدتان مملوءتان من السم، يأخذ بالزمتين يعني شدقيه يعضه معشدوه والعياذ بالله، يقول: أنا كنزك أنا مالك. هذا يقول متى يكون هذا؟ يوم القيامة. هل يستطيع هذا الرجل أن يستغيث بابنه أو أبيه أو أخيه أو عمه؟ لا. هل يستطيع إذا كان تاجرا له خدم أن يستغيث بأحد من خدمه؟ لا، بل سوف ينشر عارا وخزيا أمام الناس يوم القيامة بهذا الوعيد والعياذ بالله، فيفتضح أمام العالم. أعتقد أن الإنسان المؤمن، ونشهد بالله أن هذا سيكون، ونحن نؤمن بالله ورسوله إن شاء الله، أقول أعتقد أن المؤمن سوف ترخص عنده الدنيا كلها إذا كانت هذه عقوبته إذا لم يؤدي الزكاة، ولا لا؟ كل إنسان مؤمن بذلك سوف يرخص عنده المال كله، ليس البيع إذا كان تاجرا له خدم أن يستغيث بأحد من خدمه؟ لا، بل سوف ينشر عارا وخزيا أمام الناس يوم القيامة بهذا الوعيد والعياذ بالله، فيفتضح أمام العالم. أعتقد أن الإنسان المؤمن، ونشهد بالله أن هذا سيكون، ونحن نؤمن بالله ورسوله إن شاء الله، أقول أعتقد أن المؤمن سوف ترخص عنده الدنيا كلها إذا كانت هذه عقوبته إذا لم يؤدي الزكاة، ولا لا؟ ها؟ كل إنسان مؤمن بذلك سوف يرخص عنده المال كله، ليس مقدار الزكاة فقط بل كله، ونحن مؤمنون بالله ورسوله. استمع إلى الآية الثانية: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. والمراد بكنز الذهب والفضة كما قال العلماء هو عدم إخراج زكاتها، فمن لم يخرج زكاة ماله من الذهب والفضة فهو كنز وإن كان على ظهر الجبل، ومن أخرج زكاته فليس بكنز وإن كان في باطن الأرض. ولهذا قال ولا ينفقونها في سبيل الله، وهذا كالتفسير للكنز، فبشرهم بعذاب أليم. والتبشير بالعذاب الأليم يقول العلماء إنه من باب التهكم بهم، لأن البشارة إنما تكون فيما يسر، فإذا استعملت فيما يسوء كانت من باب التهكم، فهي كقوله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم. إذا قلنا إنه يقال له العزيز الكريم في ذلك الوقت لا باعتبار ما كان عليه في الدنيا. على كل حال يقول عز وجل فبشرهم بعذاب أليم، يوم يحمى عليها في نار جهنم، يعني على الذهب والفضة، فتكى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم من كل جانب، جباههم الأمام، جنوبهم يمين وشمال، وظهورهم الخلف، من كل جانب والعياذ بالله. يكفي هذا ولا في زيادة؟ ها؟ لا، في زيادة. هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. والتوبيخ أحيانا يكون أشد من السياق، أليس كذلك؟ أفهمتم ذلك ولا لا؟ أقول إن التوبيخ أحيانا يكون أشد وقعا على الإنسان من السياط. في بعض الناس إذا قومت وبخت أمام العالم أشد عليه مما لو تضربه 100 ضربة، أليس كذلك؟ هؤلاء يجمع لهم بين العقوبة والتوبيخ ليكون الألم جسميا ونفسيا. جسميا بإيش؟ ها؟ بالكي. طيب الثاني ها؟ ونفسيا بماذا؟ بالتقريع والتوبيخ. هذا ما كنزتم لأنفسكم أن عقبتم به هذه العقوبة والعياذ بالله فذوقوا ما كنتم تكنزون. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار. نفس الذهب والفضة يجعل من نار، كأنه والعياذ بالله يقلب من معدنه إلى أن يكون جمرا. وزيادة على ذلك أحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره جنبه مفرد مضاف فيعم الجنبين، جبينه جبهته، ظهره كالآية تماما. كلما بردت أعيدت، ما تترك حتى تبرد وتروح، كلما بردت أعيدت. وكم المدة؟ في يوم كان مقداره 50,000 سنة. اللهم أجرنا من النار. 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. أعتقد لو أنك وضعت طرف أصبعك في جمرة خامدة، هل تستطيع أن تبقى دقيقة واحدة؟ أبدا. لكن هذا في يوم كان مقداره 50,000 سنة يكوى جنبه وجبينه وظهره في هذا الذهب والفضة الذي جعل صفائح من نار وأحمي عليه في نار جهنم. وهذا والله حق اليقين أيها الإخوة، بل هذا علم اليقين، وسيكون عين اليقين وحق اليقين. إن الدنيا كلها ترخص أمام هذا الوعيد الذي جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن أين المخلص من هذا الوعيد؟ المخلص أن تؤدي ما أوجب الله عليك من الزكاة. والزكاة لها شروط، أي لوجوبها شروط: الإسلام والحرية. فغير المسلم لا تجب عليه الزكاة، بمعنى أننا لا نلزمه بها ولا نأمره إذا أسلم بأدائها، لكنه يوم القيامة نعم يحاسب عليها. إذا كان المسلم يعاقب عليه هذه العقوبة فكيف بالكافر؟ ولهذا قال الله تعالى في أصحاب اليمين: يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. والزكاة من إطعام المساكين، لا بد أيضا أن يكون حرا، لأن العبد لا زكاة عليه. لماذا؟ لأن العبد لا يملك، ماله الذي بيده لسيده، فالمال الذي بيد العبد زكاته على سيده مو على العبد، لأن العبد ما يملك. ثم لو قدر أنه يملك على أحد على بعض أقوال العلم، على قول بعض العلماء، فإن ملكه قاصر. الشرط الثالث أن يملك نصابا زكويا، فمن ليس عنده مال زكوي فليس عليه زكاة. يعني لو فرضنا أن رجلا لا يملك إلا أقل من نصاب فإنه لا زكاة عليه، أو يملك شيئا كثيرا لكنه ليس من الأموال الزكوية فليس عليه زكاة. وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان ما لا تجب فيه الزكاة. هل يشترط البلوغ والعقل ولا لا؟ لا. ولهذا تجب الزكاة في مال الصبي وفي مال المجنون، لأن الزكاة حق المال وليست من باب التكليف البدني، لكنها من باب التكليف المالي. ولهذا تجب كمال الصغير والمجنون والشيخ الكبير المهذري وما أشبه ذلك. هذه ثلاث شروط. الشرط الرابع تمام الحول. تمام الحول، فلو أن أحدا من الناس ملك نصابا لكنه تلف قبل تمام الحول، أو اشترى به سيارة، أو اشترى به بيتا قبل أن يتم الحول، فليس عليه زكاة، لأن من شروط الوجوب تمام الحول. فالشروط إذن أربعة: الإسلام والحرية وملك النصاب وتمام الحول. ويستثنى من تمام الحول بعض الأمور التي نذكرها إن شاء الله تعالى. ما هي الأموال الزكوية؟ الأموال الزكوية هي الذهب والفضة وما قام مقامهما، والحبوب والثمار والمواشي وعروض التجارة. وإن شئت فقل الخارج من الأرض بدلا عن الحبوب والثمار ليكون أعم. طيب، الذهب والفضة تجب الزكاة فيه على كل حال، تجب الزكاة فيهما على كل حال، حتى الذي أعده الإنسان للنفقة فعليه زكاة، حتى الذي أعده الإنسان للزواج فعليه زكاة، حتى الذي أعده الإنسان لشراء بيت الله فعليه زكاة. مهما وجد ذهب وفضة عند الإنسان وهو ملك له وجبت عليه زكاة. ويدخل في هذا العموم على القول الراجح حلي الذهب والفضة، فإن الزكاة واجبة فيه، لأن لدينا عموما من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على وجوب الزكاة في الذهب والفضة. والقاعدة المعلومة الشرعية عند أهل العلم أن العموم دال على جميع أفراده إلا أن يخرج منها شيء بالدليل. أرجو الانتباه، قاعدة مهمة لطالب العلم. ما هي؟ أن حكم العموم شامل إيش؟ لجميع أفراده ما لم يخرج بعضها بدليل. فإن خرج بعضها بدليل فعلى ما يقتضيه الدليل. الدليل على هذه القاعدة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قسم الخيل إلى ثلاثة أقسام، أجر وش بعد وستر ووزر، سئل عن الحمر هل تكون كالخيل أجر وستر ووزر؟ قال ليس فيها إلا هذه الآية الجامعة الفاذة، وهي إيش؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وهذا دليل واضح على أن العموم شامل لجميع أفراده إلا بدليل. الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، قلنا في تفسيرها إن كنز الذهب والفضة عدم إخراج الزكاة. الحلي من الذهب أو من الفضة يدخل في الآية؟ نعم يدخل. قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم عن أبي هريرة: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صف حزله وصفائه من النار إلى آخره. هل المرأة التي عندها حلي من الذهب أو الفضة هل هي صاحبة ذهب وفضة؟ نعم، إذن داخلة في العموم. زد على ذلك أن هناك أدلة خاصة في وجوب الزكاة في الحلي، منها حديث عبد الله بن عبد بن العاص أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، قال أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فخلعتهما وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله ورسوله. وهذا الحديث قال فيه الحافظ ابن حجر أخرجه الثلاثة وإسناده قوي، وذكر له شاهدين من حديث أم سلمة وعائشة رضي الله عنهما. وقال فيه الشيخ عبد العزيز بن باز إنه صحيح، هو نص في الموضوع، أليس كذلك؟ ها؟ خاص. فإذا قال قائل إن فلانا من الناس يقول إنه لا زكاة فيه إذا كان لللبس أو العارية، فالجواب من وجهين: إذا قال إن فلانا قال لا زكاة فيه، قلنا له وإن فلانا الآخر قال لا زكاة فيه، فنقابل الرجل برجل. ثم نقول الوجه الثاني: ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى من؟ إلى الله. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ولا أظن، بل أجزم جزما، أنه لن تستقيم حجة أمام الله يوم القيامة بقول القائل قال فلان، مع أن عنده أدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هل يمكن لأحد يوم القيامة، ترى أي إنسان منكم يلتفت إذا هز الباب أوجه عليه السؤال، هل يمكن لأحد يوم القيامة إذا سأله الله عما في كتابه أو سنة رسوله أن يقول لله يا ربي قال فلان كذا؟ ولو قالها لم تقبل، لو قالها لم تقبل. وعلى كل حال، المسألة مسألة خلاف بين العلماء لا شك فيها، والواجب على كل إنسان يؤمن بالله واليوم الآخر، الواجب عليه عند النزاع أن يرد النزاع إلى من؟ إلى الله ورسوله، كما قال الله تعالى: إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ثم نقول: لو قال قائل لماذا الثياب التي تلبس ليس فيها زكاة والحلي الذي يلبس فيه الزكاة؟ فالجواب بسيط، نقول لا قياس مع النص، كل قياس في مقابلة النص فهو فاسد، لأن القياس الصحيح هو ما دل عليه النص. ولهذا أرجو أن تكون عندكم قاعدة أنتم أيها الطلبة: كلما سمعتم من قول العلماء، من قول بعض العلماء هذا على خلاف القياس، فاعلم أن هذا ليس بصواب إذا كان قد دل عليه النص. مثلا قال بعض العلماء إن السلام على خلاف القياس، وقال بعض العلماء إن الإجارة على خلاف القياس، وقال بعض العلماء إن المغاربة على خلاف القياس. نحن نقول هذه فيها نصوص، وكل شيء يدل عليه النص فهو على وفق القياس، لأن كل نص، كل قياس ادعاه صاحبه وهو مخالف للنص فهو قياس فاسد، يسميها أهل العلم فاسد الاعتبار، يعني غير معتبر. فنقول لمن قال إن الحلي كاللباس، نعم، نقول هذا قياس في مقابلة النص فهو فاسد الاعتبار. ثم هناك فرقا بينه وبين اللباس أنت تقول به: لو كان عند الإنسان ثياب يعدها للأجرة فأنت تقول فيها زكاة ولا لا؟ سيقول لا، ثياب يعدها للأجرة ما فيها زكاة، حلي يعد للأجرة يقول إن فيه الزكاة. وهذا تناقض أو غير تناقض؟ تناقض، واضح؟ على كل حال ليس، لا أحب أن يطيل عليكم في هذه، إنما القول الراجح بلا شك وجوب الزكاة في الحلي، لكن إذا بلغ النصاب. فما هو نصاب الذهب؟ نصاب الذهب 20 مثقالا، وما نصاب الفضة؟ نقول 140 مثقالا من الفضة. هذا أحد الأموال الذي تجب فيه الزكاة، بل هما نوعان من المال. ما هما؟ الذهب والفضة. إذا كان لإنسان نصف نصاب من فضة ونصف نصاب من ذهب، هل يكمل أحدهما بالآخر؟ الصحيح لا، قال بعض العلماء إنه يكمل، والصحيح أنه لا يكمل، كما لا يكمل نصاب البر بالشعير. يعني كما لو كان عند إنسان نصف نصاب من البر ونصف نصاب من الشعير ما يكمل أحدهما بالآخر، كذلك إذا كان عنده نصف نصاب من الفضة ونصف نصاب من الذهب فإنه لا يكمل أحدهما بالآخر. الثالث، ما قام مقام الذهب والفضة، ما هو؟ الأوراق، الأوراق النقدية، هذه قائمة مقام الذهب والفضة، فتجب فيها الزكاة بكل حال، حتى وإن عدها الإنسان لأغراضه الخاصة ففيها الزكاة إذا بلغت نصابا. لكن كم نصابها؟ هي ليست توزن حتى نقول 140 مثقالا، نقول إذا بلغت ما يساوي 140 مثقالا من الفضة وجب فيها الزكاة. فإذا قال قائل 140 مثقالا من الفضة تساوي الآن 400 ورقة من فئة ريال، كم يكون النصاب؟ 140 مثقالا يساوي 400 ورقة، كم من النصاب يكون؟ 400 يا شيخين، 400. نصاب الفضة كم قلت؟ 140. هذا إنسان سأل عن 140 مثقال من الفضة كم يساوي؟ قال يساوي 400 ريال من الورق، كم يكون النصاب؟ 400. طيب، في سنة أخرى سأل كم يساوي؟ قال يساوي 500، كم يكون النصاب؟ طيب، في سنة ثالثة سأل كم يساوي؟ قال يساوي 300 ريال، كم يكون النصاب؟ 300. واضح الآن؟ طيب، فالأوراق النقدية تجب فيها الزكاة إذا بلغت إيش؟ نصابا. طيب، الرابع قلنا الخارج من الأرض، ولن نتكلم عليه لأن هذا أكثر من يهتم به أهل الزرع. المواشي أيضا لن نتكلم عليها لأن أكثر من يهتم به بها أهل المواشي. لكن الشيء الخامس الذي هو عروض التجارة التي كثير من الناس تمر به، عروض التجارة. فما هي عروض التجارة؟ عروض التجارة كل شيء تعده للاتجار، انتبه، كل شيء تعده للاتجار يعني للتكسب والربح فهو أجب، عروض التجارة تجب فيه الزكاة. طيب، سيارات يمكن تكون عروض تجارة، عقارات، أقمشة، أواني، ساعات، ردوات، كل شيء، كل شيء تعد للتجارة للتكسب فهو عروض تجارة. طيب لو كان عند إنسان خيول يريد بها التكسب، نعم، عرو تجارة، عنده إبل يريد بها التكسب، ها، عرو تجارة، ولهذا ربما تكون بعير واحدة فيها زكاة لأنها تبلغ قيمتها نصابا. واضح يا جماعة؟ فعروض التجارة كل شيء أعددته للتجارة والتكسب فهو عروض تجارة تجب فيه الزكاة من أي نوع كان من المال، لا تستثني شيئا. طيب ما رأيكم في أموال الصيارف؟ الصيارف عندهم ذهب وفضة وأوراق نقدية، تكون عروض تجارة ولا لا؟